لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثامن في تفسير سورة الأحزاب، ونستكمل فيه الآية 32 من السورة الكريمة وما بعدها بإذن الله تبارك وتعالى. أولا المقدمات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآيات من سورة الأحزاب، وهذه الآية تتناسب مع قبلها مع ما قبلها باعتبارها متممة للسياق. يعني متممة للسياق، يعني بعد ما انتهت غزوة الأحزاب وأعقبتها غزوة بني قريظة، فبالتالي كثر المال عند النبي صلى الله عليه وسلم أو في يده، فبالتالي اجتمع حوله أزواجه يسألنه النفقة، الزيادة في النفقة، فخيرهن، أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخيرهن بين البقاء معه على النفقة المعتادة أو أن يطلقهن ويسرحهن سراحا جميلا، فاخترن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. لما اخترنا الله ورسوله لا زال الخطاب لهن تشريفا لهن أن ينادين في القرآن الكريم يا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما التفسير فيقول الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. يا نساء النبي يعني المقصود بهن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لستن كأحد من النساء يعني إيه؟ يعني في الفضل. لستن كأحد من النساء في الفضل. طيب لماذا لم يقل لستن كواحدة من النساء؟ لأن كلمة واحدة أو واحد لا تنفي غيره. ها؟ يعني إيه؟ لو قلنا لا يوجد واحد في المكان فممكن يبقى فيه اثنين وفيه ثلاثة فيه أكثر، إنما لا يوجد أحد يبقى مفيش. فهنا لستن كأحد من النساء يعني مفيش نساء خالص في فضلكم، لكن فضل وخصوصية ليست لسائر النساء. طيب ليست لسائر النساء مطلقا منذ أن خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة، ولا في زمان في هذه الأمة يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة؟ طبعا الخصوصية التي خص بها الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليست لأحد فعلا، وهي إيه؟ كونهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش غيره، فيش حد زيهم في الايه، في الخصوصيه دي، في الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم غير دول. حتى ان هو صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ايه، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. يعني ايه؟ اذا كان الرجل من الامه له اربع نسوه يجمع بينهن، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم له يعني اكثر من ذلك ومات عن تسع صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل حرم عليه الزواج بعدهن بخلاف احد الامه. الرجل اللي اتجوز اربعه لو اراد ان يتزوج خامسه من حق، مش كده، يطلق احداهن او تموت احداهن وايه ويتزوج اخرى. المهم العدد اللي موجود على يعني في عصمته لا يزيد على اربع ايه نسوه، ده محروم منه النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش خلاص كده، انت ما ينفعش تتزوج تاني غير دول، ولا ينفع تطلق واحده وتتزوج مكانها اخرى، خدت بالك، الا ما ملكت ايه يمينك، اماء بقى تجيب اماء بقى، دي ده موضوع تاني، لكن زوجات لا. فكما ان الله عز وجل اباح للنبي صلى الله عليه وسلم الزياده على اربع نسوه، الا ان الله حرم عليه ان يتزوج بغير نسائه التي تزوجهن صلى الله عليه وسلم، ولا ان يبدل ايه بهن من ازواج. تمام كده؟ طيب، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. في هذه المسألة هذه خصوصية ليست لغيرهن كما بينا. طيب، لستن كأحد من النساء في الفضل، يعني ايه؟ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن فضل عظيم عند الله عز وجل. من هذا الفضل الذي لسن كأحد من النساء فيه انهن ايه؟ امهات المؤمنين. احسنت، أمهات المؤمنين. تمام؟ والأمهات هنا معنى الاحترام والتعظيم والوقار والمهابة والحرمة، لكن لسنا أمهات والدات، كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في قراءة أبي بن كعب وهو إيه؟ وهو أب له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فبمنزلة، لكن ليس أبا في النسب صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد إيه؟ أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، وكذلك نساؤه أزواجه رضي الله عنهن، ها، لسنا أمهات في النسب للمؤمنين، ها، ولكن إيه؟ هن أمهات، ها، بمعنى الاحترام والتوقير والتعظيم. تمام؟ لذلك لما جاء أحد الصحابة يسأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن شيء، قال أريد أن أسألك لكني أستحييك، أنا أستحي منك يعني. فقالت لا عليك، إنما أنا أمك، يعني حد ينكسف من أمه؟ ها، فإن يعني إيه، كانت تسأل السيدة عائشة وأمهات المؤمنين عن أشياء، وكنا يجبنا إيه عليها. يعني إيه المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إيه، يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة في الواقع؟ قالت فضحت النساء. تمام؟ طيب، لستن كأحد من النساء، يبقى هم لسنا أحد كأحد من النساء في مسألة إيه؟ إن هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسألة إن هم إن هن أمهات الإيه؟ أمهات المؤمنين. كذلك من خصوصيتهن رضي الله عنهن أنه لا يجوز لهن الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز أن تتزوج بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا إيه؟ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لأن هنا في إشكالية، هي من جهة ليست من المحارم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المحارم لبقية الأمة، وبالتالي قد يرغب الإنسان في الزواج منها، ومن جهة أخرى هي أم للمؤمنين، فبالتالي يحرم الزواج بها، فمعادلة صعبة. فبالتالي لا يجوز بقى الايه ان ينكحها رجل من الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا مجرد التفكير، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يعني إيه؟ إن تبدوا شيئا من التعريض مثلا أو التصريح بخطبة إحداهن أو الرغبة فيها أو تخفوه حتى ولو في صدوركم فإن الله كان بكل شيء عليما، يحاسبكم على إيه؟ على هذا التفكير أو على هذا الميل. تمام كده؟ ولذلك ربنا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إيه؟ حجاب. ذلكم إيه؟ أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أطهر لقلوبكم، عشان أنت لو سألتها بدون حجاب أنت لا تأمن على نفسك، وأطهر لقلوبهن باعتبارهن بشر لسنا معصومات، مش كده ولا إيه؟ هو النساء النبي صلى الله عليه وسلم معصومات؟ لا مش معصومات. فبالتالي ده من باب سد الإيه؟ الذرائع، وليس تهمة لإيه؟ للصحابة رضي الله عنهم، وليس تهمة أيضا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ طيب هنا عندنا إشكالية، إيه هي؟ التفاضل بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستوين في الفضل؟ يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تستوين في الفضل؟ ولا في تفاوت بينهن في الفضل؟ في تفاوت طبعا، أفضلهن خديجة وعائشة الاثنين رضي الله عن الجميع، أفضلهن خديجة وعائشة، ماشي كده؟ طيب الفضل بين خديجة وعائشة أيتهما أفضل؟ هل خديجة أفضل من عائشة ولا عائشة أفضل من خديجة؟ هنا يا جماعة المسألة طويلة جدا وفيها كلام كتير جدا، وفي علماء فضلوا خديجة وفي علماء فضلوا عائشة وفي علماء توقفوا خالص وقال لك لا ينبني عليها عمل، لكن شيخ الإسلام جمع بين الأقوال صراحة جمعا بديعا، فقال إن خديجة هي أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دورها مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى من دور عائشة، إن هي واسته بنفسها ومالها ووقفت بجانبه، ولما نزل عليه جبريل وراحت به لورقة بن نوفل ابن عمها لا عملت شغل ما عملتوش عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع. وعائشة أفضل من خديجة في حق الإيه؟ الأمة، لأن اللي عملته عائشة مع الأمة من العلم ونشر السنة ونشر الدين أكثر بكثير جدا من الذي فعلته إيه؟ خديجة. واضح كده؟ كده شيخ الإسلام عمل إيه؟ جمع بين الإيه؟ بين القولين. طيب هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أم آسية بنت مزاحم اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أيضا، ومريم ابنة عمران، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا طبعا برضو في كلام كتير لأهل العلم في المسألة ديت أيهما أفضل، لكن إذا وزع الفضل سنجد أنه لا تعارض بفضل الله تبارك وتعالى. فمريم ابنة عمران أفضل من جهة أنها إيه؟ شرفها الله عز وجل بشيء ليس لأحد من العالمين، اللي هو إيه؟ ولادته عيسى عليه السلام بدون إيه؟ بدون أب. تمام؟ وأنها أفضل العالمين في إيه؟ في زمانها. طيب وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم نفسه قال إنما هي بضعة إيه؟ مني. خدت بالك؟ طب وآسية بنت مزاحم على موقفها وصبرها وتحملها أمام فرعون وطغيانه وصولجانه، وكيف عذبها وصبرت، وهي أيضا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في الجنة. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الإيه؟ الظالمين. تمام؟ يبقى لستنك أحد من النساء، دي حقيقة موجودة. خلاص؟ طيب إن اتقيتن، دي جملة إيه؟ شرطية. إن أداة شرط، واتقيتن فعل الايه؟ الشرط. يبقى بقى المشكله الكبيره، اين جواب الشرط؟ يا ترى جواب الشرط متقدم ويبقى الكلام كده هوت، ها لستن كاحد من النساء ان اتقيتن، ونقف وبعدين نبدا بدايه جديده نقول ايه؟ فلا تخضعن بالقول، ويبقى بالتالي ان التقوى شرط، ها لكون نساء النبي صلى الله عليه وسلم يكون ايه؟ لسنا كأحد من النساء، فإذا تحققت التقوى إذا تحقق الشرط تحقق المشروط اللي هو فضلهن، فضلهن رضي الله عنهن. طب إذا لم تتحقق التقوى، إذا لم يتحقق الشرط، لم يتحقق ليه المشروط. وطبعا وارد أن زوجة نبي من الأنبياء تكون إيه كافرة، صح؟ زي مين؟ زي زوجة نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما، يعني في المعتقد ليس في الفراش، لأن الله عز وجل حفظ فرش الأنبياء وأنسابهم من الايه من الفاحشة، تمام؟ طيب، فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. طيب هنا يا جماعة انتقيتن، ده هنا عندي إن، ما قالش إذا اتقيتن، قال إن. والفرق بين إذا وإن إن إذا تفيد التحقيق وإن تفيد الشك. يعني إذا خلاص يعني فعل الشرط موجود فعلا، لكن إن لا، فعل الشرط إيه مشكوك فيه أو قليل أو نادر، فهنا دخل إن اللي هي تفيد التقليل أو الشك على التقوى، تقوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ها، فهل هن اتقين الله ولا لا؟ نعم، صح كده. نعم. طيب هل تقواهن وصلت الى درجة تقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا. مش كده؟ نعم، لانه التقوى ايه درجات، مش كده؟ فاتقوا الله ما استطعتم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فالتقوى درجات، والنبي صلى الله عليه وسلم نال الفضل بسبب أنه إيه؟ أتقى. أما إني أخشاكم له وأتقاكم له، صلى الله عليه وسلم، من هنا نال الفضل صلى الله عليه وسلم. فبالتالي مهما كانت تقوى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كانت درجة التقوى عندهن، لا تصل بحال من الأحوال إلى إيه؟ إلى نفس درجة تقوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إن اتقيتم، ممكن تحتمل إيه الدرجة في التقوى، في العلو في التقوى، إن أنتم مهما اتقيتم الله لن تصلنا إلا إلى تقوى النبي صلى الله عليه وسلم، ها، ولا تقربنا ذلك. يعني إيه ده ما يمنعش برضو إن هم لهم درجة كبيرة في التقوى برضو، يعني ما يقللش إيه من درجتهم في التقوى. طيب إن اتقيتن، إن اللي تفيد الشك ده أو التقليل أو الندرة، العلماء قالوا إن جرى هذا الشرط مجرى الإيه؟ إلهاب المشاعر والتحضيض، خدت بالك؟ زي إحنا بنقوله كده بتعبرنا إحنا إيه؟ التسخين، تحميلكم. يعني لو أنت راجل اعمل كذا، لو كنت رجلا، إن كنت رجلا، إن كنت رجلا تفعل كذا. انا بقول لك ان كنت رجل انا بشك في رجولتك، انت طبعا هتتغاظ وهتقوم ايه هتقوم تعمل. هل انا لما اقول لك ان كنت رجلا تفعل كذا، هل معناها ان انت مش رجل عشان قلت لك ان، ولا انا بألهب مشاعرك رحمكم الله، بألهب مشاعرك عشان انت تتحرك، مش كده؟ طيب ادي الفكرة في كده. فوالله اعلم ان كلمة ان هنا مقصودة، مقصودة، والمقصود بها الهاب الايه الهاب المشاعر. ان اتقيتن ليه؟ طب ما احنا نتقي الله عز وجل، ماشي كده؟ طيب يبقى هنا في احتمال ان جواب الشرط متقدم على ايه، على اداه الشرط اللي هي ايه، لستن كاحد من النساء. يعني تقدير الكلام في غير القران، ان اتقيتن فلستن كاحد من الايه من النساء. ومفهوم المخالفة إن لم تتقين الله فإيه؟ فمثلكم مثل سائر النساء بل أقل. طبعا المفهوم ده مستحيل، لأن الله عز وجل ضمن لنسائه التقوى، نساء النبي صلى الله عليه وسلم التقوى، وهم فعلا اتقين الله عز وجل ومتنا على ذلك، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في الجنة، يعني هيخشوا الجنة قطعا قطعا، ما فيش شك في كده خالص. يبقى ايه؟ يبقى الشرط ده جرى مجرى الهاب المشاعر. تمام كده. وبعدين وجود الشرط لا يلزم منه تحقق المشروط او عدم تحققه. يعني زي مثلا بالضبط كده، من ياتي من كنا بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين. هل في حد منهم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اتى بفاحشه مبينه؟ لا. طب ما الشرط ده لازمته ايه؟ لا يلزم من الشرط وقوع الايه المشروط. انتم معايا يا جماعه؟ فاهمين المسائل ولا ايه؟ لا يلزم من الشرط وقوع الايه المشروط. فهنا برضك ان اتقيتن لا يلزم منها مفهوم المخالفه، ان هو ما لم يتقن، لان الواقع والادله والقران والسنه واختيار الله عز وجل لهؤلاء الازواج للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه السيده زي ما تقول زوج كنا اهل كنا وزوجنا لهم فوق سبع سماوات، والسيده خديجه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل ايه؟ قبل البعثه. خدت بالك؟ واكيد ده اختيار من الله عز وجل حتى ولو كان اختيارا قدريا، ماشي. والسيده عائشه النبي صلى الله عليه وسلم راها في سراقه وهي صغيره في جبريل في قال هذه زوجتك في الدنيا وهي زوجتك في الايه؟ في الجنه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصه قال ايه؟ ربك يامرك ان تراجعها فانها ايه؟ امراه صوامه قائمه انها زوجتك في الجنه. يعني كده ايه؟ ربنا مختارهم برضه. فصعب جدا ان هم ايه؟ لا تتحقق منهن الايه؟ التقوى لله عز وجل. وبعدين اختارهن الله عز وجل لمهمه خطيره وهي حمل تبليغ الدين للامه. من حكم تعدد الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اربع، ها؟ تحملهن للدين وتبليغه، تحملهن للدين وتبليغه، ان هي هيبقى لها يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاعده 8 أيام متفرغه تماما لتعليم الامه لتعليم الدين، فضلا عن الفتره التي عشناها بعد ايه؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فيهم ناس عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 53 سنه تبلغ دين الله عز وجل، غير اللي مثلا عاشت بعده 48 او اللي عاشت بعده مثلا 44 او اللي عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنه او اللي عاشت بعد منه مثلا 20 سنه او 10 سنين او اللي ماتت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم زي زينب بنت خزيمه وكده. خدت بالك؟ فايه فهن يعني كان عليهن دور كبير جدا في تبليغ ايه الدين، خاصه حياه النبي صلى الله عليه وسلم في ايه في بيوته. كان بيعمل ايه في البيت؟ دي مش هيعرفها الا ايه الا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط. تمام كده يا جماعه؟ طيب يبقى ده قول ان جواب الشرط ايه متقدم. القول الثاني ان لا، الكلام على ظاهره، ها؟ وبالتالي هيكون القراءه هتكون ازاي؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وتقف. وبعدين هتقول ايه؟ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. طبعا هنا يا جماعة إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، مفهوم المخالفة إيه؟ وإن لم تتقين فاخضعن بالقول. طبعا مفهوم المخالفة غير مراد أيضا هنا. طيب هل النهي عن الخضوع بالقول مشروط بحصول التقوى ولا النهي عام؟ السؤال تاني، الخضوع بالقول اللي هو الكلام، كلام المرأة بميوعة ورقة ورقة الصوت وتغنج وتحبب للرجال أو يعني كده، ده نهي عام ولا مشروط بالتقوى؟ نهي عام. يعني لو مرأة فاسقة مثلا هل يباح لها ان تخضع بالقول؟ لا، يبقى نهي عام، صح كده؟ مش مشروط بالتقوى، حتى لو ما فيش تقوى ها يبقى لازم ايه برضه تلتزم انها تلتزم بهذا النهي، لا تخضع بالايه بالقول. تمام. طيب امال لو قلنا ان هي فلا تخضعن بالقول من يشجأ بالشرط، هيبقى اعرابها ايه؟ فلا تخضعن بالقول هتبقى الفاء تفيد التفريع، كأن ده يعني ايه بداية كلام جديد وفي نواهي وأوامر وآداب مطلوبة ورا بعضها. فلا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله سبع حاجات مطلوبين، دي آداب مطلوبة مش كده؟ طيب لو اعتبرنا في غير القرآن ان الجملة الشرطية دي غير موجودة، يعني لو كان الكلام في غير القرآن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول، كلام كده مكتمل ولا مش مكتمل؟ مكتمل، المعنى مكتمل. تمام؟ طيب يبقى الجملة دي يا جماعة الجملة الشرطية دي ها المراد بها التحضيض. والجمال في الجملة، الجمال في الجملة ان هي افادت الشرطة في ما قبلها او فيما بعدها، وكمان ايه ان القول المضاد ان القول المضاد فيه معنى الشرط ايضا. والتاني الجملة الشرطية دي الجمال فيها ان هي اذا تعلقت بما قبلها افادت معنى الشرط فيما بعدها، واذا تعلقت بما بعدها افادت معنى الشرط فيما قبلها، يعني وكأنها شرط ايه للاثنين، لما قبلها وما ايه وما بعدها. خدت بالك؟ فلستن كأحد من النساء ان اتقيتن، يبقى لازم تتقين الله عشان تحافظوا على الايه على المنزلة بتاعتكم دي والفضل بتاعكم ده. ها ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول، يبقى اتقوا الله عز وجل، اتقين الله عز وجل ها، وبالتالي لا تخضعن بالايه بالقول. طيب بعض العلماء قال حتة جميلة جدا، قال ان ممكن من التقوى والصلاح الانسان يتواضع مع المخاطب له. ها يعني يتواضع، يعني يتكلم معاه برقة بلين بلطف بهدوء تواضعا منه. فممكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم تكون الواحدة فيهم مثلا بتتكلم بترقق صوتها من باب التواضع، واخد بالك، من باب الصلاح، من باب التقوى، من باب زي أي رجل مثلا صالح رجل تقي فبيتكلم مع الناس بإيه؟ بلين. طيب المرأة النهاردة لو اتكلمت بلين ها محدش هيفهم مقصدها، ان ده من باب التواضع منها للناس ككل وكده. لا، ممكن لو مع الرجال يطمع فيها من كان في قلبه ايه مرض. فبالتالي تقواك وورعك وصلاحك وتواضعك ها ليس معناه ان ترققي صوتك، لان الذي يسمعك ها لا يفهم ايه لا يفهم مقصدك. انتوا فاهمين دي يا جماعه ولا مشغولين بالجاهل؟ ها عايزين استراحه؟ عايزين استراحه. ماشي محاضره دسمه شيخ صراحه. نعم استريح شوي شيخ. حضرتك ماشي اشرب. قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يبقى الخضوع في القول ها ترقيق الصوت والتغنج و يعني تمييع الصوت او يعني هذه الاشياء ها ممكن تؤدي الى ان يطمع الذي في قلبه مرض. وبعدين الجميل في الايه انه لم يذكر المفعول، يطمع دفع صح، والفاعل ايه الذي في قلبه مرض. طب فين المفعول؟ لم يذكره. لتذهب النفس في تخيل هذا المفعول كل ايه كل مثلا يطمع في ايه، في الكلام معها، يطمع في انه ممكن ينظر اليها، يطمع فيما هو غير ذلك من انواع المطامع المعروفة من مطامع الدجال في النساء. أه؟ أه يعلم خائنة الأعين وما إيه وما تخفي الصدور. طيب هل يعني من كان يطمع في شيء من ذلك ممكن أن يصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين؟ خدت بالك؟ هل ممكن أنه يصل إلى ما يريد؟ مستحيل. لكن الآن يصل ويصل ويصل، صح؟ عندنا الهواتف وعندنا المواقع وعندنا الصفحات وعندنا خيريا، يعني إيه سهل جدا التواصل بين الرجال والنساء للأسف الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب مين اللي ممكن يطمع في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد مش صحابي، ممكن يكون إيه؟ منافق. طب المنافقون في زمان الصحابة كانت نسبتهم إيه؟ قليل. ومع إن ده قليل إلا إن ربنا حذر برضه، حذر من هذا الشيء. طيب الذي في قلبه مرض، هل المقصود به مرض النفاق؟ لا، لأن في مفسرون قالوا إنه مرض النفاق، لكن الراجح والله أعلم إنه مرض الشهوة للنساء. خدت بالك؟ لأن مجرد الكلام مع المرأة فيه لذة، فيه شهوة، مجرد الكلام وإطالة الحديث ويعني سماع صوتها ويعني ترقيقها الكلام من الجانبين، سواء من المرأة أو من الإيه أو من الرجل، تمام؟ فبالتالي على المرأة إذا كلمت الرجال ينبغي أن تكون جادة في كلامها ومهذبة، وألا تطيل الكلام، لا تتكلم مع الرجال إلا على قدر الإيه؟ إلا على قدر الحاجة، تمام؟ إنما إطالة الكلام بلا داعي، ترقيق الصوت، لا يعني لا تنبغي أن تتكلم بترقيق الصوت أو هذه الأشياء إلا مع الزوج، إنما غير الزوج ينبغي أن تتكلم بإيه؟ بحشمة وأدب واحترام وتوقير وهكذا، حتى لا تطمع فيها الإيه؟ الرجال، تمام؟ طيب فيطمع الذي في قلبه مرض، هب أنه ليس في قلبه مرض، هل يأمن على نفسه أنه هو ممكن لا يطمع، ولا وارد أنه ممكن الإنسان الذي ليس في قلبه مرض ممكن مع هذا الترقيق في الأصوات يطمع ويدخل المرض في قلبه؟ هو اللي في قلبه مرض ده جاله إزاي؟ ما هو كان قبل ذلك ليس فيه مرض وجاءه المرض، فوارد أن الإنسان ليس في قلبه مرض ويأتيه المرض بسبب هذا الشيء، بغض النظر عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، بس الكلام مع النساء في حد ذاته يعني فتنة، وده ليس معناه أن صوت المرأة عورة، لا، الصحيح من كلام أهل العلم قول الجمهور أن صوت المرأة ليس إيه؟ بعورة، بدل قوله تعالى وقلنا قولا إيه؟ معروفة، يعني أباح لها أن تتكلم بس تقول قولا إيه معروفة، ودي الفايدة، يعني فلا تخضعنا بالقول، ممكن البعض يفهم منها أنها لا تتكلم مع الرجال إطلاقا، لكن وقلنا قولا معروفة يعني إذن أذن لهن إيه في الكلام مع الرجال. وطبعا أحاديث كثيرة جدا تدل على كلام الرجال مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كتير يروح يسألوا السيدة عائشة رضي الله عنها، يسألوا أم سلمة رضي الله عنها، يسألوا سودة، يسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسألها الرجال، وأبو هريرة كان يبعث لها يسألها، وعبد الله بن عمر كان يبعث يسألها، خدت بالك؟ وكان يعني الصحابة يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكون بينهن وبين الصحابة كلام وكلام كثير، ومع ذلك إيه؟ كان قولا إيه؟ معروفا، لأن إذا لم يقل نساء النبي صلى الله عليه وسلم قولا معروفا فمن الذي يقول؟ مع أنهن أمهات الإيه؟ أمهات المؤمنين، واضح؟ وقلنا قولا معروفا، قلنا هنقولهم إيه؟ هن قد تكلمنا وقلنا قولا معروفا، يبقى قلنا فعل إيه؟ ماضي. طيب هنا أمر، شايفين بقى جمال اللغة ان كلمة قلن اللي هي نون النسوة في اخرها دي تصلح انها تكون ماضي وتصلح انها تكون ايه امرا. قد تكلمت النساء وقلن قولا معروفا، يعني وقالت قولا معروفا. هنا لا، وقلن قولا معروفا امر، تمام، قلن قولا معروفا. طيب، ثم يقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قرن في بيوتكن دي قراءة عاصم ونافع وعلى ما أذكر أبي عمرو. لا عاصم ونافع بس، عاصم ونافع وقرن، لا في حد معهم ممكن أبو جعفر تقريبا. أبو جعفر، أبو جعفر تبع نافع، أبو جعفر معه مش كده، تمام. وبقية القراء يقرؤون ايه وقرن بكسر الايه القاف. طيب الواو هنا واو عاطفة عند الكل، وقرن الواو عاطفة. طيب قرن من الايه، من القرار والاستقرار في البيت، في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، تمام، دي واضحة فاش مشكلة. طيب أصلها وأقررنا، ها، فنقلت إيه حركة الهمزة، حذفت الهمزة وأخذت القاف حركتها. طيب وقرنا تحتمل معنيين، إنها من القرار برضو زي الأولانية خلاص، أو أنها من الإيه، من الوقار، إلزمنا الوقار، وقرنا في بيوتكن إلزمنا الوقار في بيوتكن. يعني إيه؟ يعني ما تفعله بقية النساء في بيتها من زينة وهذه الأشياء ليس لكنا أن تفعلنا ذلك في بيوتكن، لأن هذا ينافي الإيه؟ الوقار. طبعا الكلام ده يا جماعة في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأن على طول البيت ما بيفضاش، على طول فيه ناس رايحة جاية بتسأل، عاوزين يتعلموا يتكلموا، يعني الأمة كلها، فورد أن يجيلها نساء تيجي تسألها نساء، فبالتالي مش هيبقى من وراء حجاب، هتدخل تجلس معها، فبالتالي تكون في زي الوقار وليس في زي الزينة، نظرا لمكانتهن وحرمتهن ولمكانة بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل فيه الليل وحده. لكن لا شك أن مع زوجها ما فيش مانع من الزينة، والكلام ده كله معروف، يعني حتى أبو هريرة رضي الله عنه لما يعني ذكر حديثا ولم تذكره عائشة رضي الله عنها، قال لعله إيه قد شغلك إيه النظر في المرآة، فقالت لعله، يعني اعترفت يعني انها كانت بتتزين للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى انها ما كانت تصوم يعني صيام تطوع كثيرا، ها يعني لمكان، تقول لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه من، عشان برضه في اي وقت يطلبها يجدها ايه، ما يبقاش في مانع يمنعه منها يعني رضي الله عنها. المقصود يعني ان قرن من الاستقرار في البيوت، وقرن تحتمل معنيين الاستقرار والايه والوقار. طيب وقرن في بيوتكن اللي هو بيسموه حجاب الجدار او حجاب الشخوص، يبقى في حجاب الثياب اللي هو اللبس بقى اللي بتلبسه المراه، الخمار والنقاب ومساله ستر الوجه والكفين والخلاف فيها وكده، ده اسمه حجاب الايه الثياب. انما هنا الايه بتتكلم عن ايه يا جماعه؟ عن حجاب الجدار او الجدر او حجاب الشخوص، الشخص ان الشخص نفسه يبقى محجوب بحاله عن الايه، كما قال عز وجل واذا سالتموهن متاعا فسالوهن من وراء ايه حجاب، تمام. طيب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. التبرج ماخوذه من البرج، والبرج المكان الايه العالي الظاهر، خدت بالك؟ فالمرأة المتبرجة تكون ظاهرة لأنها ملفتة للنظر، لنظر الرجال. وأصل التبرج يقولون مشي المرأة بين الرجال، مجرد مشي المرأة بين الرجال ده في حد ذاته يعدونه إيه؟ تبرجا. فضلا بقى عن الإيه؟ عن الزينة، مثلا كشف بعض الأعضاء مثلا من الجسد، أو كشف الشعر، أو الثياب الرقيقة، أو التطيب، أو هذه الأشياء اللي هي إيه بتلفت أنظار الرجال أو بتجذب النساء الرجال للإيه للمرأة يعني. طبعا ده كان تبرج الجاهلية الأولى اللي هو إيه، اللي هو مجرد أنها تمشي بين الرجال، ده تبرج الجاهلية الأولى. أو مثلا يعني تكشف وجهها أو عنقها، أو مثلا ساعديها أو قدميها من الأسفل، هو ده كان التبرج عنده. تمام. طيب النهاردة الوضع إيه؟ أسوأ بكثير جدا جدا جدا. يعني اللباس الخفيفة أو كشف أعضاء أكثر من الجسد أو ما تفعله النساء لا يخفى على أحد. ففي الحقيقة هو أشد من تبرج الجاهلية الأولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنه صلى الله عليه وسلم فان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ها؟ لا يدخلن، ورجال معهم سيارة كأذناب الإيه؟ الإبل ولا البقر، كأذناب البقر يضربون بها الإيه؟ الناس. تمام؟ طيب دي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، المتنبأ بوجود متبرجات ما كانوش موجودين في زمانه، نساء كاسيات إيه؟ اللي ما كانش موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كاسية عارية. النهاردة واضح إن هي لابسة، بس مش لابسة لبس شفاف كاشف أو ضيق يصف، أو كشفت من جسدها مساحات أكبر بكثير جدا من الإيه؟ من التي كانت تكشفها المرأة في الإيه في الجاهلية. يبقى كاسية عارية، خدت بالك؟ مميلات مائلات، مميلات مائلات. طبعا على تفسيرين، مميلات أي لقلوب الرجال، مائلات أي عن الحق، أو مميلات مائلات إشارة إلى الكعب العالي، اللي لابسة الكعب العالي لازم تتمايل غصب عنها مش بمزاجها. وده برضك من دلائل النبوة، إن الكلام ده ما كانش موجود على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. كمان رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، الجمل بعض الجمال لها سنام يعني هو فوق زي الثاني بس على جنب شوية، ما ابتدائية على جنب. النهاردة موجودة اللي هو تصفيف الشعر أو اللي بيسموها الكحكة أو بكده، برضو ده ما كانش موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المتبرجات إيه؟ لا يدخلن الجنة ولا يجدن إيه؟ ريحها، وأن ريحها يورد من مسيرة 500 إيه؟ عام. وقال صلى الله عليه وسلم المتبرجات هن المنافقات، إلعنوهن فإنهن إيه؟ ملعونات. خدت بالك؟ نسأل الله العفو والعافية. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى اللي هي من الجهل، والجهل بالدين، والمقصود بها ما قبل الإسلام، الفترة اللي قبل الإسلام الجاهلية الأولى. هل يلزم من وجود الجاهلية الأولى وجود جاهلية أخرى؟ على خلاف بين أهل العلم، البعض يقول إن ستأتي جاهلية أخرى، لكن الإشكال في كلمة جاهلية نفسها، هل كلمة جاهلية يلزم منها الكفر ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك مرون إيه؟ فيك جاهلي، ها؟ وقال يظنون بالله غير الحق ظن الإيه؟ الجاهلي. فكلمة جاهلية لابد أن توضع في سياقها، أحيانا يراد بها الكفر، وأحيانا يراد بها الإيه؟ الذم، مجرد خصلة من خصال الإيه؟ الجاهلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك مرون فيك جاهلية، أعيرته بأمه؟ أه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كفر أبا ذر؟ ولا أخبره أنه في خصلة من خصال الجاهلية وليس يشترط أن وجود هذه الخصلة يكون كافرا؟ مش كده؟ دي من خصال الجاهلية، لكن لا تكفر إيه؟ لا تكفر صاحبها زي تبرج الجاهلية. هل تبرج الجاهلية ده يكفر صاحبته؟ لا، بس هو من الكبائر، من الكبائر. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أقمنا الصلاة غير صلين، هنا الأمر بالصلاة ولا بإقامة الصلاة؟ بالإقامة مش بالصلاة، صح كده؟ طيب إقامة الصلاة، إيه الفرق بين الصلاة وإقامة الصلاة؟ إن الصلاة تؤدى بلا روح، ماشي؟ يعني إيه؟ سيحنا مسمى كده سد خان، ماشي؟ لكن إقامة الصلاة اللي هو كل ما فيه إحسان للصلاة قبلها وأثناءها وبعدها. الإحسان للصلاة قبلها إنه يحسن الوضوء، ها، إنه يبكر للمسجد، إنه هو يلبس أفضل الثياب، إنه هو يصليها في أول وقتها، إنه يواظب على تكبيرة الإحرام، إنه يطمئن في الصلاة، يخشع في الصلاة. خدت بالك؟ الصلاة تنهى بعد كده عن الفحشاء والمنكر، تحسن سلوكه. كل ما فيه إحسان للصلاة قبلها وأثناءها وبعدها يدخل في إقامة إيه؟ الصلاة. خدت بالك؟ ولذلك لما ربنا بيتكلم عن الصلاة في مقام المدح يقرنها بلفظ الإقامة، إنما إذا تكلم الله عن الصلاة في مقام الذنب تكون مجردة من لفظ الإقامة. فويل للمقيمين الصلاة وللمصلين، اللي بيصلي له الويل. خلي بالك، الذين هم ايه؟ عن صلاتهم يساهون. يبقى الويل ليس من اجل انه يصلي، لكنه ساهي عن ايه؟ عن صلاه، تؤخرها عن اوقاتها. ها؟ طيب، فلكن لما بيتكلم عن المدح قال ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب وايه؟ ويصلون ولا يقيمون الصلاه؟ ويقيمون الصلاه. تمام؟ طيب، وأقمنا الصلاة، هذا أمر من الله عز وجل بإقامة الصلاة. طيب يا جماعة، هو ما كانوش بيصلوا؟ كانوا بيصلوا ولا لا؟ صلوا. أمال ليه وأقمنا الصلاة؟ ما دام بيصلوا بيقيموا الصلاة أحسن حاجة، بيصلوا تمام التمام. ها؟ ليه يأمرهم بإقامة الصلاة؟ الأمر هنا المراد به الاستمرار على إقامة الصلاة. زي احنا بنقرأ مثلا في الفاتحة بنقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. طيب، ما هو احنا مثلا نفترض ان احنا على الصراط المستقيم، طب ما بنطلب من ربنا ليه ان يهدينا الصراط المستقيم؟ ها؟ الاستمرار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقرأ هذه الآية في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. ها؟ اذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اهدى الخلق فمن يكون؟ ومع ذلك يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. يعني الاستمرار، يعني لا يلزم من الامر يا جماعه ان يكون ابتداء، لكن ممكن يكون من باب الثبات على الشيء والاستمرار. ايه الاستمرار؟ واقمنا الصلاه واتينا الزكاه. امر ثاني هو بايتاء الايه؟ الزكاه. هل هن قصرن في ايتاء الزكاه؟ لا، من وجبت عليها الزكاه لا تقصر وما قصرت، لكن استمرار يعني ايه؟ عليكن الاستمرار في ايتاء الايه؟ الزكاه. طيب، واطعنا الله ورسوله. هنا يا جماعة عدم الخضوع بالقول مع الرجال، والقول المعروف، والاستقرار في البيوت، وعدم التبرج، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وغير ذلك. أليس كل هذا طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. بل مش كده؟ طيب، فلماذا قال وأطعنا الله ورسوله؟ عشان فائدتين. الفائدة الأولى عطف العام على الخاص، ويبقى ذكر هذه الأشياء للاهتمام بها، نص عليها. والفائدة الثانية أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ليست مقصورة على إيه؟ على هذه المذكورات، بل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أشمل من ذلك، تشمل كل بر، كل شيء أمر الله عز وجل به ففعلناه هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شيء نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وتركناه هو أيضا داخل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ واضح. وأطعنا الله ورسوله، خدت بالك؟ طيب يا جماعة، السياق هنا بيتكلم عن مين يا جماعة؟ عن نساء النبي، صح كده؟ عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تخضعنا بالقول وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. الخطاب هنا للنساء النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب، هل هذا خاص بهن؟ لا. أم عام يشمل جميع النساء؟ يشمل جميع النساء. طب إزاي إذا كان يا نساء النبي يا نساء النبي؟ يعني مرتين يا نساء النبي. ها؟ يبقى عام إزاي؟ القدوة اللي بقت النساء. وطبعا الآيات دي نزلت في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هناخد العموم منين؟ من أول حاجة أن العبرة بعموم الإيه؟ اللفظ، لا بخصوص إيه؟ السبب. يعني لما ربنا يقول فلا تخضعنا بالقول، إذا كان الخطاب موجه للنساء النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لإيه؟ لنساء الأمة كلها. وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن، ولا كل ده هيدخل فيه عموم الإيه؟ النساء. يبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، دي حاجة. الشيء الثاني الذي يجعله عاما، يجعل الخطاب عاما في هذه الأمور، اللي هو قياس الأول. إذا كان جماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن اللي هم أفضل نساء الأمة، منهيات عن الخضوع بالقول وعن التبرج، ومأمورات بالقول المعروف وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الله يأمرهن بذلك فمن باب أولى إيه؟ سائر النساء، نساء الأمة كلها. يبقى خدنا العموم من حاجتين يا جماعة، منين؟ أول حاجة إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والحاجة الثانية إن إيه؟ إن ده من باب أولى أو من باب القياس الجلي. واضح يا جماعة؟ طيب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما دي جملة استئنافية. إنما طبعا هنا ما كفتها عن العمل، لكن لا تغني عن وجود المبتدأ والخبر، يعني ما كل اللي عملته إيه؟ إنها منعت نصب المبتدأ بس، ما لكن ما منعتش وجود الخبر المبتدأ. فهنا إنما يريد الله، إنما الله يريد أن يذهب عنكم رجس أهل البيت. خدت بالك؟ يبقى كده إيه؟ الله ده المبتدأ، والجملة كلها يريد إلى آخره خبر. تمام؟ طيب، إنما يريد الله، الله فاعل، اسم الجلالة فاعل، مش كده؟ ويريد ده الفعل. طب يريد إيه؟ لا طاهر، ما هو هنا يريد أن يذهب بفعل ربنا، لكن المفعول بنت بتريد، يبقى بتريد من غيرك، صح كده؟ نعم. ها؟ بتريد من غيرك. فإنما يريد الله أن يأمركم وينهاكم ليذهب عنكم الرجس. ماشي؟ يريد أمركم ونهيكم ليذهب عنكم الرجس. يبقى اللام هنا لام ايه؟ لام التعليل، مش كده؟ يبقى ايه؟ يريد الله عز وجل امركم بالطاعه ونهيكم عن المعصيه ليذهب عنكم الايه؟ الرجس. اهل البيت، اهل البيت يعني ايه؟ منصوبه لاهل البيت، على النداء يعني يا أهل البيت أو على المدح أمدح أهل البيت رضي الله عنه. واضح كده؟ طيب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. الإرادة هنا إرادة يا جماعة شرعية. إرادة شرعية، وبالتالي يلزم من وجود الإرادة الشرعية إرادة إيه؟ يعني في الوقوع بقى لو وقع الأمر ده يبقى جمع بين الإرادة الكونية والإيه؟ والشرعية. لكن إذا لم يقع المحبوب الشرعي يبقى وافق إيه وخالف إيه؟ إرادة كونية. وافق الإرادة الكونية ولم يوافق الإرادة الإيه؟ الشرعية. واضح كده؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الرجس اللي هو النجس والوسخ، واستعير هنا للذنوب كما أن الوسخ يوسخ أو النجس ينجس الثياب أو البدن، فكذلك الذنوب تدنس القلب وتدنس الإنسان وتهلكه. ويطهركم تطهيرا برضو نفس الكلام، استعار لفظ التطهير لفعل الطاعات كما أن النظافة للثوب وللبدن وكده تطهره، فكذلك فعل الطاعات يطهر الإنسان من الشرك والنفاق ويعني الذنوب والمعاصي ويكون سبب في نجاته. تمام كده؟ طيب إنما يريد الله ليذهب عنكم ورجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت إيه المقصود بالبيت ومن هم أهل البيت؟ البيت هو بيت النبوة مش كده؟ طيب حضرتك قلت إن مقصود أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي خلانا نقول كده؟ إن السياق كله في الكلام عن إيه؟ عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الشيعة الروافض يخرجون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، بيكفروا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس عندهم كفرا عائشة وإيه وحفصة. تمام؟ فبالتالي هم يستدلون بهذه الآية على إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مش من أهل البيت. و يستدلون بحديث الكساء، الكساء النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين وفرش كساء أو بسط كساء وأجلسهم فيه ورفع يده وجمع الكساء عليهم وهو معهم صلى الله عليه وسلم، ورفع يده يعني أمسكه بشماله ورفع يده اليمنى، قال إيه؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم إيه؟ تطهيرا. طيب دول أهل البيت، علي وفاطمة والحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبله، دول أهل البيت ما فيش خلاف. طيب والحديث الكساء له روايات كثيرة جدا، وابن كثير ذكر روايات كثيرة جدا غير صحيحة، لكن في روايات مسلم صحيحة عشان بس ما نردش حديث اللي هي الكساء. ولا يلزم من وجود هؤلاء في حديث الكساء لا يلزم منه إيه؟ ما فيش غير عدم وجود غيره. لا ده ده ده ده الآيات والسياق بينص على إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت، ها، وأيضا علي وفاطمة والحسن والحسين وقبل كل الجميع قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم دول إيه من أهل الإيه أهل البيت. وأنا عقيل. تمام. فضلا بقى عن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أهل عقيل ابن أبي طالب والعباس خدت بالك وجعفر، فدول كلهم من أهل إيه البيت. تمام. طيب يبقى أنا عندي يا جماعة أهل البيت اللي هم إيه على دايرتين، دايرة ضيقة ودايرة إيه واسعة. خلاص. الدائرة الضيقة اللي هم الخمسة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الخمسة اللي هم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ماشي كده؟ وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم دول كلهم أهل البيت اللي هي الدائرة الإيه؟ أضيق إيه؟ أضيق دائرة. الدائرة الواسعة اللي هي أوسع من دي، ها؟ خرابة النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين. عشان بس أبو لهب ما يدخلش في أهل البيت مش كده، ولا أبو طالب، خدت بالك ليه؟ لأن من آمن منهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دولت إيه؟ دولت من أهل الإيه؟ البيت. طيب آل النبي صلى الله عليه وسلم مش أهل البيت بقى، آل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ المؤمنين أمته، أمته. عشان كده لما بتصلي تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أنت في الحقيقة تصلي على نفسك إذا كنت مؤمنا، لأنك إن كنت مؤمنا تكون من آل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده يا جماعة؟ طبعا الشيعة بيدعون زورا وبهتانا محبتهم لأهل الإيه؟ لأهل البيت، وبالتالي هم يؤلهونهم من دون الله عز وجل، وعندهم 12 إماما من نسل علي، دول بيقولوا عليهم انهم دول ايه؟ الائمه الاثنى عشر، ويعطونهم صفات الرب والاله. ده حاجات كثيره، انه يحركوا الكون واحاديث باطله وكتاب الكافي للكليني والكلام ده كله، في اشياء يعني شديده جدا. ولذلك كان واحد شيعي بيدعو واحد امريكي للدخول في، مش هقوله في الإسلام، لأن حقق دين الشيعة مخالف تماما لدين الإسلام، نبني على الكذب والخرافة. فبيدعوه فبيشرح له بقى الأئمة والاثناشر ولهم صفات كذا، أنهم يتصرفوا الكون وأنهم يخلقوا ويرزقوا وإنه وإنه وإن. فقال الرجل الأمريكي: أنا أفر من عبادة ثلاثة آلهة، وأنت الآن تدعوني لعبادة 12 إله. يعني أنا كانت مصيبتي أخف، كانت مصيبتي أخف من اللي باللي أنت بتدعوني إليه ده، خدت بالك؟ فنحن أحق بآل البيت من هؤلاء الروافض الأخباث. ها؟ وأهل البيت لهم أحكام، يعني إيه؟ لا تجوز عليهم الصدقة، خدت بالك؟ لا تجوز عليهم الإيه؟ الصدقة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الإيه؟ في القربة. ولهم الخمس من الفيء، مش كده؟ لهم الخمس من الإيه؟ من الفيء. فللأسف الشديد اشتهر حب آل البيت عند الشيعة فقط، وهذا تقصير من أهل السنة في الحقيقة. إن احنا يا جماعة لابد إن احنا فعلا نهتم بآل البيت ونوقرهم ونعظمهم ونعرف حقوقهم علينا إيه، ونعرف الأحكام الشرعية بتاعتهم، لأنهم ممتدون، يعني ممتدون حتى نسلهم، يعني مستمر مستمر وله نفس الأحكام. يعني لو حد موجود النهاردة من أهل البيت لا تجوز له الصدق، والله أعلم يعني، خدت بال حضرتك؟ فبالتالي ده مهم جدا حتى أنت دور على نفسك، لو أنت من أهل البيت يبقى ما يعني إيه، يعني خلي بالك لو في زكاة أو في صدقة أو كده. ما وذلك من الطرائف، كنت في مرة في مسجد فمحضر كلمة بعد الركعة الرابعة في التراويح، فالمهم إيه، جه واحد بعد العشاء مباشرة وقال يا جماعة أعطوني صدقة وبتاع، وبيشحت يعني، وأنا من أهل البيت، خلاني غيرت الكلمة بتاعتي. فطبعا جيت بعد الركعة الرابعة وتكلمت عن أهل البيت وإنه لا تجوز علي الصدقة، والرجل ده يا جماعة لو من أهل البيت يبقى ما ينفعش أخذ إيه؟ صدقة. أتاريك لسه قاعد بيصلي معانا التراويح، فرد وقال إيه؟ يا شيخ هي هدية وليست صدقة. أنا انبسطت من الرد بتاعه صراحة، انبسطت من رده بجد يا معلم. هو متسول فقيه يعني، خدت بال حضرتك؟ فده مهم جدا يعني ايه، حتى برضه اللي بيبحث في شجره النسب والكلام ده برضه ما فيش مانع ان الواحد يدور يشوف. يعني ممكن فينا ناس من اهل البيت، يعني زي الشيخ احمد الشريف مثلا من اهل البيت، الشيخ شريف الهواري، الشيخ سيد حسين العفاني، في نقابه الاشراف يعني موجوده. حاجات يا شيخنا بتبقى يعني فيها وفيها، يعني فيها وفيها، يعني فيها حاجات فعلا مزورة وفيها حاجات صحيحة. فاحنا نشوف لو في حاجات صحيحة خير طبعا، عارف صحيحة صحيحة ازاي، فاتقوا الله ما استطعتم، ما عرفتش خلاص انت عاجز. لكن المقصود ان فعلا تعظيم اهل البيت مطلوب، ان احنا فعلا ننشر ده، ننشر بقى محبتنا لاهل البيت، وان احنا لان طبعا وصل في زمان ان خلاص ما حدش بيتكلم عن اهل البيت الا الشيعة. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من شدة هذا الأمر يعني قال إيه؟ قال: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. ليه اللي خلى الإمام الشافعي يقول ذلك؟ أنه لما تكلم عن محبة أهل البيت أو البعض لما تكلم عن محبة أهل البيت اتهموه بالرفض. شوف بقى المصيبة السودة، اتهموه بالرفض بالتشيع. وفي الحقيقة كلمة شيعة نحن أولى بها فعلا، إن الشيعة اللي هم الأنصار، فإحنا أولى بها منهم، لأن إحنا أنصار علي الحقيقيون وأنصار أهل البيت ومحبو أهل البيت في الحقيقة. فكلمة شيعة إحنا أحق بها منهم، لكن هؤلاء الذين يؤلهون علي رضي الله عنه ويؤلهون الأئمة، واللي سبب وجودهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام وكان يريد أن يفعل في الإسلام ما فعل بولس في النصرانية، لكن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، بخلاف اليهودية والنصرانية فالله أوكل حفظها لإيه؟ للأحبار والرهبان. وإن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما إيه؟ بما استحفظوا. فحرفوا حرفوا حرفوا يعني إيه الكلمة عن إيه؟ عن مواضعه. تمام كده؟ طيب، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة. نلاحظ يا جماعة نسبة البيوت إلى النساء إلى الأزواج، يعني إيه؟ وقرن إيه؟ في بيوتكم. وإن واذكرن ما يتلى إيه؟ في بيوتكم. هو البيت ملك حقيقي لمن؟ للزوج، مش كده؟ مش للمرأة. طيب، ومع ذلك في سورة الطلاق لا تخرجوهن من ايه؟ من بيوتهن. ايه الحكاية هنا يا جماعة؟ ملازمة المرأة للبيت والقيام على شؤونه وتفاصيله وملازمتها للزوج وللأولاد، هي أكثر واحدة تنقذ في البيت. فبالتالي إذا لم تتعامل على أنه بيتها ستكون مقيدة، فلا بد أن تأخذ حريتها في بيتها. ده بيتك أنت، ده مكانك، ده سكنك، البيت ده بتاعك أنت، اتصرفي فيه زي ما أنت عاوز، خدت بالك؟ ولذلك المرأة اللي بيقولوا عليها، احنا في زماننا بيقولوا عليها امرأة أصيلة أو عياشة، لما زوجها يكرشها من البيت تقول له إيه؟ عاوز تمشي مشي أنت، ده بيتي. دي يدل على انها امراه يعني طيبه، خدت بالك؟ لان بسهوله هتمشي وتسيب له العيال وهتسيب له البيت وهيحتاس هو، خدت بال حضرتك؟ طيب، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. طب هو بيت ولا بيوت يا جماعه؟ يعني انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت. اهل البيت باعتبار انه بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الحجرات دي كلها تحته صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ طيب، واذكرنا ما يطلع في بيوت كل، بالنظر الى ايه؟ الى ان كل واحده في حجره لوحدها او في بيت لوحدها يعتبر بيت. واذكرنا ما يطلع في بيوت كنا من ايات الله والحكمه. ما يطلع يقرا في بيوت كنا من ايات الله، القران دي ما فيهاش خلاف. طب والحكمه؟ البعض قال ما فيه من حكم ومواعظ، يبقى برضه القرآن، يبقى ده من باب عطف الخاص على الايه؟ على، لكن الراجح والله اعلم ان الحكمه المقصود بها الايه؟ السنه. اذا قورن الكتاب بالحكمه في القرآن كله يبقى المقصود بها الايه؟ بالحكمه السنه، والله اعلم. تمام؟ طيب، ما يتلى في بيوتكم واذكرن امر بالايه؟ بالذكر ولا بالذكر؟ ما في فرق بين الاثنين. امر بالذكر اللي هو ايه؟ النطق باللسان والقراءه والتلاوه، واخد بال حضرتك؟ والذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح وكده. ولا بالذكر اللي هو ضد الايه؟ ضد النسيان، تذكر، معنى التذكر يعني لا تنسينا، استحضرنا دائما ان بيوتكن يتلى فيهن الايه؟ القران والسنه، وينزل فيهن الايه؟ وينزل فيها الوحي. لابد اوعوا تنسوا ده من الذكر، او من الذكر اكثرنا من ايه؟ من الذكر. تمام؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا. ان الله كان لطيفا خبيرا. لطيفا، اللطف هنا يا جماعه معناها الايه؟ الخفاء. الخفاء في العلم، فيعلم الاشياء اللطيفه، الاشياء الخفيه، لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه ايه؟ خافيه. واللطف ايضا الخفاء في الافعال، ان الله عز وجل يفعل افعالا لطيفه خفيه يكون فيها مصلحه لعباده. الله ايه؟ لطيف بعباده. الآية بتقول إيه في سورة الملك؟ وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق أحسن؟ ألا يعلم من خلق وهو الإيه؟ وهو اللطيف الخبير. فهنا اللطيف فيها معنى الخفاء في العلم والخفاء في الفعل، أفعاله يلطف بعباده ألطافا خفية قد لا يدركها الإنسان. نعم. تمام. طيب لما يقول اللطيف الخبير، يبقى كلمة اللطيف هنا هتبقى مقصورة على ايه؟ على الافعال الخفية التي فيها مصلحة عباده. ليه؟ لان الخبير تدل على الايه؟ على العلم بالخفايا. انتم معايا يا جماعة؟ يعني الخبير بتدل على العلم بالايه؟ بالاشياء الخفية. تمام. يبقى زي ايه؟ زي الاسلام والايمان يا جماعة. يعني لو قال اللطيف بس هتشمل ايه؟ العلم بالخفيات وعمل الاشياء الخفيه، فعل الاشياء الخفيه. خدت بالك؟ الله لطيف بعباده، يبقى لطيف بهم، يفعل اشياء خفيه بهم ويعلم الاشياء الخفيه عندهم. خدت بالك؟ لكن اللطيف الخبير يبقى يفعل اشياء خفيه بهم وهو خبير بخباياهم. وطبعا خبير كمان هتشمل العلم بالايه؟ بالظاهر ايضا، لأن برضو العليم الخبير برضو إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لو قال العليم الخبير يبقى العليم بالظواهر والخبير بالإيه؟ بالبواطن. إنما الخبير فقط يبقى إيه؟ خبير بالظواهر والإيه؟ والبواطن. إذا اجتمع في اللفظ افترق في المعنى، يبقى كل كلمة فيهم تدل على معنى. إذا افترق يعني جت واحدة منهم بس في اللفظ، ما جاش غيرها، ما جاش الثانية، يبقى بتفيد معنيين، الظاهر والباطن. واضح؟ طيب قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا ربنا عز وجل ذكر 10 صفات، ماشي، 10 صفات للرجال وعشر صفات زيهم للايه؟ تمام كده؟ طيب بدأ بالأدنى ثم ارتقى إلى الأعلى. إن المسلمين والمسلمات ده الحد الأدنى، صح؟ إن الواحد يبقى مسلم. طيب اطلع ضيف شوية، والمؤمنين والمؤمنات ده كده ايه؟ ارتقى أحسن. المؤمن المسلم المؤمن، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه؟ أسلمنا. خدت بالك؟ ويبقى بالتالي الإسلام هنا يدل على الأعمال الظاهرة بس، لأنه ذكر معها الإيه؟ صح كده؟ يبقى الإيمان يدل على الأعمال القلبية. حلو كده؟ طيب نطلعوا فوق كمان شوية، والقانتين والإيه؟ القنوت هنا بمعنى الطاعة ومواظبة الطاعة والاجتهاد في الطاعة. خلاص، واللي هو مقام الايه؟ الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه ايه؟ يراك. يبقى هنا الثلاث مقامات يا جماعه: مقام الاسلام، مقام الايمان، مقام الايه؟ الاحسان. مقام الاسلام ان المسلمين والمسلمات، مقام الايمان اللي هو الدرجه الثانيه، والمؤمنين والايه؟ جميل، والمؤمنين. مقام الاحسان والقانتين والايه؟ اللي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ جميل جدا. طيب اللي جاي بعد كده بقى ثمار، ثمار الصدق، الصبر، الخشوع، الصدقة، حفظ الفرج، الصيام، حفظ الفرج. خدت بالك؟ ويتوج هذا كله ويجمعه إيه؟ ذكر الله عز وجل. يا سلام على القرآن ده يا جماعة، حاجة روعة جدا، ما شاء الله تبارك الله. طيب والصادقين والصادقات، الصادقين في أقوالهم وأفعالهم، خدت بالك؟ وبالتالي جمعت أحكام شرعية كتير جدا زي الشهادة وزي القضاء وزي الصدق في الحديث وزي والصابرين والصابرات، الصابرين والصابرات على الإيه؟ على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله لمن المصائب، والخاشعين والخاشعات المخلصين والمخلصات في طاعتهم لله عز وجل وحضور القلب وخشوع البدن والجوارح والقلب، والخاشعين والخاشعات والمتصدقين. وخلاص بقى إيه الإيمان اللي مع كل ما زاد كل ما أثمر ثمارا طيبة. يعني الصدقة دي يا جماعة بتطلع من مين؟ من اللي إيمانه قوي، لأن اللي بيتصدق ده يا جماعة بيستحضر إيه؟ ما عندكم ينفد وما عند الله إيه؟ باق. كل ما قوي يقينه في هذه الآية كل ما أكثر من الإيه؟ من الصدق. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كان الرجل يعمل بيده وإيه؟ ويتصدق. ليه؟ بيحوش عند ربنا، عقيدته كده، عنده يقين بأن اللي عند ربنا هو اللي باقي واللي عنده هو فعلا. ها؟ والصائمين والصائمات، خدت بالك؟ والصائمين والصائمات طبعا من أعظم العبادات. أوصيني قال عليك بالصوم فإنه إيه؟ لا عدل له. والعلماء اختلفوا أيهما أفضل، الصيام أم الصلاة؟ فنستطيع أن نقول إن الصلاة والصيام هما أفضل الإيه؟ الطاعات على الإطلاق، مش كده؟ طيب، والحافظين فروجهم والحافظات، حفظ الفرج. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ احفظ عورتك إلا من إيه؟ من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يحفظها من النظر، ما حدش ينظر لها غير الزوجة وملك اليمين. ويحفظها أيضا من استخدامها في الإيه؟ فيما حرم الله عز وجل. والذين هم لفروجهم حافظون إلا إيه؟ يبقى هم السبيلين المشروعين فقط، الأزواج وملك اليمين إلا على أزواجهم. ده بالنسبة للرجال والنساء. ها؟ وإلا أو ما ملكت أيمانهم، أيمانهم دي مين؟ للرجال بس مش للنساء. يعني ما ينفعش المرأة يبقى لها عبد ويعاشرها كما عاشر الزوج زوجات، ما ينفعش. لكن الرجل ممكن يبقى له أمة ملك له، مش خدامة، مش خادمة زي اللي من دول، لا، تبقى ملك اليمين، ما يملكها يتحكم فيها، ملكه بتاعته، زي ما يكون شاري سيارة، شاري ثوب، شاري بيت، هي كده. يبقى دي اللي ممكن ايه يعاشرها معاشرة كما عاشرت اليه الزوجة. كذلك عدم استعمال الفرج فيما حرم الله زي الزنا مثلا، خدت بالك، او اللواط، أو يعني بلاش كلمة الوقت، ممكن نسميه الشذوذ الجنسي، أو السحاق، أو نكاح اليد اللي هو بيسموه العادة السرية. دي برضك من الأدلة على حرمة استعمال العادة السرية، خدت بالك، لأن ده منافي للإيه؟ لأحد السبيلين إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم. أي استعمال في غير ذلك حرام. فمن صفات المؤمنين أنهم يحافظون على إيه؟ فروجه. تمام؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن إيه؟ فروجهن، مش كده؟ فلا يجوز استعمال الفرج في غير ما حرم الله. وربنا عز وجل وصف قوم لوط بأنهم إيه؟ يجهلون، لأنهم إيه؟ كانوا يستعملون الفروج في غير هذين السبيلين اللي هي الزوجة وملك اليمين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم إيه؟ تجهلون. خدت بالك؟ يبقى وصف من يستعمل الفرج في غير هذين السبيلين بالجهل. كذلك استعمال الفرج في غير هذين السبيلين إسراف. سورة الأعراف يقول الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم إيه؟ مسرفون. وأيضا سماه إيه؟ إفسادا. ها؟ سورة العنكبوت ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين كأنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على قوم إيه؟ المفسدين. خدت بال حضرتك؟ سمى الله عز وجل استعمال الفرج في غير هذين السبيلين عدوانا. قال والذين هم لفروجهم حافظون في سورة المؤمنون وسورة المعارك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك. يعني وراء ذلك استعمال الفرج في غير هذين السبيلين فأولئك هم الايه هم العادون. ايه العادون؟ يعني من التعدي اللي هو الظلم مجاوزة الحد. خدت بال حضرتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالايه الصوم فإنه له ايه وجاء. استعمال الفرج في غير هذين السبيلين منافل للعفة. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. طب الذي لا يستطيع وليستعفف، يبقى ما يستعملش فرج في حاجة خالص ما دام ملوش زوجة ولا ملك يمين، يبقى لا يجوز له استعمال الفرج يستعفف. يبقى لو استعمل فرجه في غير هذين السبيلين هذا مضاد للايه للعفة. خدت بال حضرتك؟ المقصود فضلا طبعا عن الأمراض اللي ممكن بتحصل من الحاجات دي وكده، والذين هم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما هو يا جماعة مدام الإنسان وصل لهذه الدرجة الإسلام والإيمان والإحسان ونال هذه الثمرات الوارثة، فبالتالي سيظل يعني يذكر الله كثيرا وكثيرا وكثيرا كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. خذ بالك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فقل لي قولا يجمع لي ذلك كله، قال إيه لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لأن كل الطاعات داخلها تحت كلمة إيه الذكر. الذكر لا، أنت بتصلي ده ذكر، تقرأ قرآن ده ذكر، بتغض بصرك حتى عن المحرمات هذا ذكر، خدت بالك؟ ترك المعصية ذكر، فعل الطاعة أيا كانت ذكر، خدت بالك حضرتك؟ فضلا عن اشتغال اللسان بالذكر دائما، فأفضل عبادة عبادة الايه الذكر، وأجمع عبادة تجمع كل الطاعات الذكر، تمام؟ وهي العبادة الباقية حتى بعد الموت. يعني إنسان بيموت ما بيعرفش يصلي أو مثلا ما بيعرفش يصوم أو بيعرفش، لكن الذكر معاه باقي، ها؟ وهو أيضا في الجنة، يعني من نعيم الجنة. خدت بالك؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها فين؟ خلاص هم ماتوا كده ودخلوا الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم ده ذكر، وتحياتهم فيها إيه؟ السلام ذكر، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أيضا هذا إيه ذكر. إنكم لتلهمون إيه الذكر في الجنة كما تلهمون أو التسبيح في الجنة كما تلهمون الإيه النفس في الدنيا. خدت بال حضرتك؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. المغفرة محو الذنوب، والأجر العظيم الجنة. طيب هنا يا جماعة لم يقل إن المسلمين والمسلمات فالمؤمنين والمؤمنات فالقانتين والقانتات، ما عطفش بالفاء، عطف بالواو. ليه يا جماعة؟ دليل على إيه؟ على التنوع. إن في ناس من الأمة مسلمين بس، قالت العرب وأمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه؟ يبقى هم مسلمين بس في الوقت ده. طيب في ناس ارتقوا بقوا مؤمنين، في ناس غيرهم ارتقوا بقوا ايه محسنين، يعني مش كله زي بعض، في ناس صادقين وفي ناس كاذبين، في ناس خاشعين وناس مش خاشعين او الخشوع نفسه درجات، في ناس بتصبر وناس ما بتصبرش، في يبقى يبقى يبقى دي بتدل على اصناف. طيب يعني الاصناف دي جمعت الدين كله، جمعت اعمال القلب، جمعت أقوال اللسان قول اللسان، جمعت أفعال الجوارح، جمعت العبادات المالية. انت واخد بالك؟ المسلمين والمسلمات ده القول، مؤمنون والمؤمنات القلب، القانتين والقانتات الجوارح. انت واخد بالك؟ الصادقين والصادقات، اللسان، الصابرون والصابرات كله، خاشعين والخاشعات كله، المتصدقين والمتصدقات، أدي المال هوت، خدت بالك؟ فجمعت كل إيه؟ كل الدين في الحقيقة. لو صار في كده يا جماعة، جمعت الدين كله، جمعت كل حاجة، وسابتش حاجة، خدت بالك؟ طيب، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أنا عاوزك تاخد بالك بقى من جمال اللغة العربية هنا. الضمائر، الضمير في اللغة العربية بيفيد إفادات عظيمة جدا، منها هذه الفائدة، إن كلمة لهم هم اللي هي ده اختصرت لإيه؟ أوصاف العدد أكثر من 20 كلمة. يعني كان ينبغي غير القرآن قال أن يقال إيه؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الغيث والذاكرين والذاكرات، أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين الغيث والذاكرات أجر مغفرة وأجر عظيم. اختصر ده كله في كلمة إيه؟ اللي إيه؟ له. شفت الضمير حرف، حرف يا جماعة أغناني عن إيه؟ عن أكثر من 20 كلمة. شايفين جمال اللغة العربية؟ لو في لغة تانية لا، ما عندوش الكلام ده، ما عندوش الكلام ده خالص. فدي إعجاز على فكرة، ده برضو من الإعجاز، من إعجاز اللغة وبلاغة اللغة، إن نشوف حرف اللي هي ده هو الضمير ده هو ها ضمير الغائب ده هو أغناني عن أكثر من 20 كلمة. أنت عد الآيات، عد الكلمات بقى، مش هتعد الأصناف، مش هتقول 10 و10 يبقى 20، لا ده أنت هتعد الإيه من أول إن المسلمين والمسلمات لغيت والذاكرات. شوفوا كده كم كلمة، وهتبص تلاقي إن الهيه ده هي أغنت عن كل اللي فات ده كله عن إعادته تاني. طيب الآية دي يا جماعة أنزلت ليه؟ لأن السيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما للرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء، فنزلت مجموعة من الآيات بتخص النساء بالذكر، منها هذه الايه هذه الآية، ومنها فاستجاب لهم ربهم أني إيه؟ لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو إيه؟ ولذلك دي آخر آية أنزلت في النساء، في شأن النساء يعني، اللي هي ذكر فيها النساء، اللي بتاعت آل عمران ولا اللي بتاعت آل عمران. ما هو بعض إيه العلماء في بيتكلموا عن آخر ما نزل من القرآن، فالبعض بيقول إن آخر ما نزل من القرآن فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو إنثى، لكن الصحيح طبعا ان دي اخر ما نزل من القران مقيدا مش مطلقا، بكونه ايه نزل في شان الايه النساء، تمام كده، لكن ليس اخر ما نزل من القران مطلقا، ولا اخر ما نزل من القران مطلقا اذا كانت سوره كامله سوره ايه النصر، او اذا كانت ايه يبقى ايه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. هذه برضو مثال للخلاف ثاني اهو، يعني بعضهم يقول اخر ايه انزلت يا ايها الذين امنوا ايه اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، البعض يقول لا ده آخر آية ما أنزلت آية الدين أقربها إيه أقربها إلى العرش يا أيها الذين آمنوا تزددوا بدين. قول الثالث بيقول إيه إن آخر آية أنزلت واتقوا من ترجعنا فيه إلى الله. في الحقيقة أن الثلاث أقوال دي ما فيش بينهم خلاف، ليه؟ لأن النص ده لما أنزل على بعضه كله مع بعض، من أول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا لغاية آخر آية الدين، ده كله نزل نص واحد نجم واحد، فبالتالي الثلاث أقوال دول ما فيهوش فيهم خلاف، وهكذا يعني، تمام. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الدروس المستفادة، حد عنده دروس مستفادة بالإضافة إلى ما سبق؟ محمد جميل أبو إدريس الطبي، كتاب الاستفسارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى احنا كده في الفقرة الرابعة اللي هي ايه التالتة بقى اللي هي الدروس المستفادة. حد عنده دروس مستفادة؟ نعم؟ لا لسه الاستفسار المرة الجاية، الحلقة الجاية، اللي اقصد يا اخي الفقرة الجاية. ماشي. ان شاء الله. الدروس المستفادة الأول. من محاسن الإسلام باب سد الذرائع. نعم. ناخدوها منين ده يا شيخ بلال؟ من الآية الأولى. الآية الأولى اللي هي إيه؟ إن اتقيتن ولا فلا تخضعن بالقول. نعم تمام. فلا تخضعن بالقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقلن قولا معروفا. كل ده فعلا يعني سد الذرائع واضح جدا في مسألة سد الذرائع. نعم. أن الأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم محصوص. أن الأسماء للأنبياء. الأنبياء. نعم. عليهم جميعا الصلاة والسلام. نعم. طيب الاستفسارات حول الآيات. بالنسبة لتفضيل النساء يعني. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن خديجة رضي الله عنها وقال لا أولى من طيب. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال على السيدة عائشة ايه؟ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعمله ايه؟ ما نقول لك الموضوع كبير، الموضوع طويل، طويل جدا، وفي تفاصيل كثيرة، وفي اخذ ورد من اهل العلم، في ناس يعني علماء كبار توقف ما تكلمش. فتبالك. نعم تفضل يا سيد. حديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمر من في حفيده اللي هي تمر الطبقة. نعم. أحد المشايخ رحمة الله تعالى عليه كان سئل عن مسألة يعني التصدق على أهل البيت. فكان تجب كفاياته. تجب كفاياته. ده الأصل شفنا عليه. نما ما ينتش اليوم يعني. وتجب كفايتهم على مين؟ أيوه. على الأم. على الأم صح. لأن أنت النهاردة لو جيت تقول بالضبط كده يعني إيه تجب كفاتهم على الأمة، يعني مثلا إيه إحنا عارفين إن ده من آل البيت يبقى إحنا نكفيه ما نرجئوش إنه يطلب. نعم. وندوها على سبيل الجدية عشان برضه نرفع عنه الحرج. يعني إذا لم يوجد إلا هذا الباب يعني كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه ما كانش يجد غضاضة يعني. ماشي على اعتبار الوضع الواقع اللي احنا فيه حاليا مختلف. يعني الاول كان فيه بيت من المسلمين. نعم. الاول كان الامير بيفرض لهم عطاء. خدت بال حضرتك؟ حتى ان يعني السيدة زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش، لما فرض لها عمر يعني عطاء فغطته وأمرت بتوزيعه على الفقراء المساكين، فبقي لها 85 درهما. فقالت اللهم إيه؟ اللهم لا تحرمني لعطاء بعد هذا. يعني هي كانت متعودة أنها تعطي، فجاء عليها اليوم أنها تأخذ. فالموضوع ده حدث في نفسيتها جامد، فقالت لا تحرمني لعطاء بعد هذا، وبالتالي فعلا ماتت قبل أن يحول الحول عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أقربكن لحوقا بي أطولكن إيه؟ يدا. فتقايسوا الأيادي، شوفوا من اللي إيدها طويلة أكتر، فما عرفوا المعنى إلا بعد ما ماتت زينة. إن أطولهن يدا يعني أكثرهن إيه؟ صدق. صدق. لا ده الثانية أم المساكين زينب بنت خزيمة، إنما دي زينب بنت جحش. يعني زينب بنت خزيمة ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لأم المساكين دي حتى قبل الإسلام، قبل ما تدخل في الإسلام كانت بتنفق، بس ماتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما زينب بنت جحش أول زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ماتت بعدها صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك. طيب أين نحن من هذه الآيات يا جماعة؟ دي الفقرة الخامسة. إيه القرارات اللي احنا هناخدوها بعد سمعنا تفسير هذه الآيات؟ طبعا انا اتكلمت على الايات على فكره باختصار شديد جدا، لان الكلام فيها طويل خلاص يعني العلماء والمفسرون يعني فصلوا فيها تفصيلا شديدا يعني، بس احنا بنحاول نختصر عشان ايه نمشي شويه في التفسير. والانسان برضه ياخذ من هذا ان الانسان لا يقف مع النساء ولا يجالسهن. يبقى انا هاخد قرار، عاوز نحاول بقى الكلام ده عملي راجل عاوز نحوله عمل. كلام حضرتك ده هنقوله ايه؟ هنقول انا هاخد قرار ان انا ايه يعني أراجع حساباتي في التعامل مع النساء. نعم. بالذات اللي عنده دكان مثلا ولا حاجة يخلي بالك. خدت بالك؟ أيوة. في الكلام والتعامل والنظرات لازم الواحد كلنا يا جماعة نراجع حساباتنا في التعامل مع النساء. نعم. وأقمنا الصلاة. إيه القرار اللي حضرتك تاخده منها؟ أنا سألت معي مرض سبحان الله أننا بنقرأ أن السلف رضي الله عنهم كانوا يعيون من يتكلم عند الأذان بسوء الخاتمة. أعوذ بالله. نسأل الله العافية. أن الخوات رضي الله عنهم كان يعني إذا نودي للصلاة كان يرتعد لأحمره. رحمه الله. تمام. إيه تاني يا جماعة؟ أين نحن من هذه الآيات؟ أنا مسؤول عن أسرة، في بناتي، في زوجتي، في أخواتي، مسؤول عنهم أن أنا أحافظ عليهم برضك، زي أنا ما أحاول أخذ قرار أن أنا يعني أتعامل مع النساء بحساب وعند الحاجة، ويعني أضيق الأمر، وبرضو أنا برضو نسائي أنا مسؤول عنهم أمام الله عز وجل، لا أسيبها تطلع متبرجة ولا أتيح لها أنها تتكلم مع الرجال كثيرا بدون حاجة، الوسائل اللي هي معينة على الفساد أحاول أن أنا أقللها أمنعها كده. تمام. إيه تاني ممكن ناخده من القرارات؟ الآية الأخيرة إن المسلمين والمسلمات في آخر الآيات محتاجة تخطيط استراتيجي لحد الإنسان. إزاي بقى؟ أشرح لنا. الإنسان يخطط أن يكون من أهل هذه الصفات. يعني التخطيط الطبيعي يبدأ واحدة واحدة تدرج من باب العلم الشرعي، يتعلم العلم الشرعي يعظم الله عز وجل ذلك نفسه للطاعات، يبتدي يبلغ الناس، يبتدي يرتقي بقى، يرتقي يرتقي بنفس الناس ان هو يكون يحطهم على هذه الصفات ويرتقي بغيرها ايضا. ان هذه الايات تشمل النساء والرجال وتشمل الدين كل يعني يعني ايه شامله صحيح لجميع الاشخاص الصفات الكبير والصغير وتحمل معاني الدين بأسره. جميل. ومن لم يستطع ان يصوم فليصلي، من لم يستطع ان يصلي فالذكر كما قال احد العلماء ان الذكر عباده تنبغي في كل حال. صحيح. ذكر الله عز وجل لكل عباده اوصاف معينه وتجهيز معينه وقت معين الا الذكر، قال فاذكروا الله ذكرا كثيرا فاذكروني اشكره مشكور لي ولكم. تمام. حد كان هيضيف معي؟ جزاك الله خير شيخ شريف. ألا تجعلوا بيوتكم مقابر يعني على القبور. نعم. وأقمنا الصلاة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكم. على أساس أنه من أنواع ذكر الصلاة يعني. تعمير البيوت. نعم. يبقى تعمير البيوت بالطاعات مطلقا. يعني برضو اللي هو اللي تفتح بيوتها جزاها الله خيرا لأنها يذكر في بيوتها القرآن والذكر ما شاء الله تجربة رابحة. نعم هذه جزاك الله خير. لأهل البيوت. تمام. إنه كل أخ يثبت لله يعني. تمام. جزاكم الله خير يا جماعة. طيب أكثر آية تأثرت بها؟ نختم باب العنصر السادس ده. أكثر آية تأثرت بها؟ شيخ وقرن في بيوتكن. وقرن في بيوتكن. لماذا؟ هذه دور المرأة المسلمة في بناء المجتمع. صحيح. دور المرأة. تقوم المرأة بتربية أبنائها على دين الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل. فيقوم بتلبية النشأة. صحيح. دور المرأة الحقيقي في بناء المجتمع استقرارها في بيتها، إنما من يوم أن خرجت المرأة للعمل وزاحمت الرجال ضيقت على الرجال مجالاتهم، وفي نفس الوقت ساءت تربية الأطفال. والله يعني الناس اللي بتشتغل النهاردة، الواحدة اللي بتشتغل النهاردة، ها المفتاح هو المسيطر، إن بيسلموا المفتاح لبعض، الولد اللي مثلا رايح المدرسة خد المفتاح معك عشان هترجع، أمك في الشغل افتح وادخل. طيب هو حيجي من المدرسة هيوكل نفسه، وبعدين عاوز يمشي عشان يروح الدرس يدي المفتاح لأخته عشان أخته ايه هتبقى موجودة هنا. طب هو لما يجي من الدرس هياخد منها المفتاح، طب هي لما تروح الدرس هتروح تسيب له المفتاح، يبقى هو ده المفتاح اللي بيتناقل بينه، لكن فين التربية وفين الحياة الأسرية؟ تكاد تكون منعدمة. وسبحان الله الفطرة، فطرة المرأة ان هي مسؤولة عن بيتها والاكل والشرب، فحتى في يعني معروف ان كتير من النساء وهي رايحة الشغل بتاخد معها مرضى الملوخية والبامية عشان تعمل لهم هناك في الايه في الشغل وتداريهم في الدرج عشان لو في تفتيش، واخد بالك. وبعدين النهاردة يقول لك المرأة العاملة والمرأة العاطلة، المرأة العاملة اللي هي بتشتغل في المكتب مع الرجال، انما العاطلة اللي في البيت، في الحقيقة لا، ده اللي في البيت هي المرأة العاملة الحقيقية، لأن دي اللي ما عندهاش أجازات وما عندهاش وردية بتبدأ بالساعة كذا وتنتهي بالساعة كذا، دي هي شغالة 24 ساعة، مطالبها ومطالب الزوج ومطالب الأولاد، اللي عاوز ياكل واللي عاوز ينام واللي مريض واللي عاوز يذاكر واللي عاوز حاجات كتيرة هي اللي مسؤولة عن ده كله. فده مكانها الحقيقي في البيت، تستقر في البيت عشان كل دول يدور حواليها، زوجها وأولادها ومصالح البيت والأسرة والكلام ده كله بيدور حوالين المرأة. ولذلك ربنا نسب لها البيت، والله يعني أقول لك إيه، ده ربنا عز وجل كريم كريم إنه نسب البيت لها، إن هي هي هي يعني الحاضنة الحقيقية للبيت، يعني هي اللي الأسرة كلها بتلف حواليها. وذلك النهاردة لو هي مش موجودة في البيت بتتلخبط الدنيا بحال. العاملة الحقيقية هي المرأة اللي هي ربة الأسرة، وذلك هم بيقولوا عليها كده ربة البيت أو ربة الأسرة، أو حتى في برنامج ما أعرفش بيقولوا لحد الوقت إيه إلى ربات البيوت. خدت بالك؟ نعم. طيب يا جماعة، يعني جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.